العفو والصفح. من الخصال الكريمة والأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها خلق العفو عمن أساء إليك أو قصر في حقك. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. يقال عفا يعفو عفوا، فهو عاف وعفو، النهاية في غريب الحديث والأثر. والعفو من أسماء الله تعالى الحسنى، وصفة من صفاته تعالى، قال سبحانه: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن كثير في عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: إن الله كان عفوا قديرا. تفسير ابن كثير. وقال سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الفرق بين العفو والصفح. والعفو والصفح متقاربان في المعنى، إلا أن الصفح أبلغ من العفو، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وصفحت عنه أوليته صفحة جميلة نضرة النعيم. فالعفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك لومه بعد ترك عقوبته. ويدل عليه قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، ترقيا في الأمر بمكارم الأخلاق من الحسن من الحسن إلى الأحسن. وخلق العفو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوا من أقوامهم ما لاقوه، ومع هذا لم ينتقموا لأنفسهم، بل صبروا على الأذى في سبيل نشر دعوتهم، وبذلوا وسعهم في بيان الحق لمن أرسلوا إليهم، وقابلوا إساءات أقوامهم بالصبر ودعاء الله تعالى لهم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. ولعظم قدر هذا الخلق الجليل جاء الأمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلى به، فهو يعمل على دوام العشرة وحسن الألفة، وذلك بأن يعفو ويصفح عن المؤمنين ويلين لهم في القول والفعل ويشاورهم فيما حسبه من أمر، لا لنقص في رأيه، بل ليعلمهم ليعلمهم وليقتدوا به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك فإن العفو خلق من أخلاق المؤمنين الصالحين يجازيهم ربهم على عفوهم. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وحظ العبد من العفو هو أن يعفو عمن ظلمه ويحسن إليه متخلقا بأخلاق القرآن الكريم، مقتديا بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى يشمله الله تعالى بعفوه وكرمه. فلا شك أن لكل واحد منا زلات وسقطات وعليه مظالم وحقوق للناس، ويتمنى أن يتجاوز الناس عنه في مظالمهم ويسامحوه حتى لا يطالبوه بها في يوم القيامة، وهو أحوج ما يكون إلى حسناته. وقد جاء الأمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يصبروا ويعفوا عن من أساء إليهم، وبين لهم أن هذا الخلق من شيم المتقين المحسنين الذين حققوا الإحسان وقد نالوا بذلك حب الله عز وجل، وأنه من أسباب سكن الجنان بفضل الله عز وجل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبين جل وعلا أن العفو والصفح عن خلق الله تعالى هو سبب في عفو الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، نماذج من العفو

ورابع استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال اغفر لقومي، كما يقول رجل لمن يشفع عنده في من يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي. بدائع الفوائد لابن القيم. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنوات فاتحا بعد أن أخرج منها، فقد عاد إليها على رأس جيش بلغ أكثر من 10,000 من المسلمين. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخول الشاكرين لله عز وجل، دخلها وهو راكب على ناقته تواضعا لله وشكرا، وكادت جبهته صلى الله عليه وسلم أن تمس عنق ناقته، وسيطر الرعب على أهل مكة خوفا من أن ينتقم منهم صلى الله عليه وسلم نتيجة أفعالهم معه ومع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سنن البيهقي. فلم يقتل صلى الله عليه وسلم أحدا ولم يصادر أرضا، بل كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما وصفه الله تعالى. ولقد أمر الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالصفح عن أهل الكتاب الحاسدين الحاقدين على الإسلام وأهله، فضلا عن الصفح عن المسلمين رغم ما بينهم وبين المؤمنين من العداوة والبغضاء، موصيا إياهم بالصبر على أمر الله حتى يأتي الفرج من عنده. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. 3 عمر رضي الله عنه في الامتثال تام، في امتثال تام لأمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العفو، يصفح عن جال الجاهل وفظاظة الأحمق. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه، أي وجاهة ومنزلة، عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، أي الكثير، وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.